هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير. هم رمز تضحية ونور هداية هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير وقتادة ومجاهد وشيوخهم والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في برنامجكم أهل التفسير مع ترجمة عالم من علماء التفسير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا جميعا خير الجزاء. فقد تعرضنا في حلقات هذا البرنامج السابقة إلى عدد كبير من أئمة التفسير الذين لهم علينا فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى في بيان معاني القرآن الكريم وإيضاح أحكامه وبيان ما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم من الحكم والأحكام، فجزاهم الله خير الجزاء. حديثنا اليوم سوف يكون عن مفسر من أهل اليمن، ولم يسبق أن تحدثنا عن مفسر من علماء اليمن. اليوم سوف نتحدث عن هذا المفسر، وهو من المفسرين المتأخرين نسبيا، وهو العلامة القاضي أبو علي محمد ابن علي ابن محمد ابن عبد الله الشوكاني. ولد الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في هجرة شوكان عام 1173 من الهجرة، عام 1173 من الهجرة. وهجرة شوكان هي بلدة أو قرية من قرى السحامية، وهي قريبة من مدينة ذمار اليمنية على بعد يوم من صنعاء. عاش رحمه الله أول حياته في هذه الهجرة وهي هجرة شوكان، ثم تحول إلى صنعاء عاصمة اليمن ونشأ بها وتوفي بها رحمه الله عام 1250 للهجرة، وكان عمره حين توفي 77 عاما، قضاها رحمه الله في العلم والتعلم والتعليم والتصنيف، وقد بلغت مصنفاته أكثر من 50 أو أكثر من 60 مصنفا. بدأ العلامة المفسر الأصولي محمد بن علي الشوكاني حياته العلمية والفقهية على مذهب الزيدية، لأن مذهب الزيدية كان هو المذهب الشائع في اليمن في زمانه رحمه الله تعالى، ثم ترك مذهب الزيدية ورجع لمذهب السلف بعد أن استقام عوده وصلب في العلم، وصنف كتابه التحف في مذاهب السلف، ودعا في هذا الكتاب إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة والاعتماد عليهما والتعويل عليها في العلم والفقه، وصنف كتابا سماه القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. وقد ثار عليه بسبب هذا الكتاب بعض العلماء والعامة، وكان محمد بن علي الشوكاني رحمه الله رأسا في زمانه في الدعوة إلى مذهب السلف في اليمن، والدعوة إلى الاجتهاد الفقهي المنضبط بالضوابط العلمية الصحيحة. وقد ظهر أثر ذلك في كتبه الكثيرة التي صنفها، ومن أشهرها تفسيره الذي معنا اليوم، وعنوان تفسيره الذي معنا اليوم فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، هذا هو عنوان تفسير الإمام الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير. متى بدأ الإمام الشوكاني في تفسيره هذا؟ بدأ فيه رحمه الله سنة 1223 هجرية، وعمره حين بدأ في تفسيره 49 عاما. وقد وجدته في كتابه البدر الطالع عندما ترجم لنفسه قال: والمترجم يكتب الآن في تفسير جامع بين الرواية والدراية يسر الله إتمامه. فكأنه أثناء كتابته في البدر الطالع كان أيضا يكتب في تفسيره هذا عام 1223 هجرية، وقد فرغ منه في شهر رجب عام 1229 هجرية، فاستغرق تصنيفه 6 سنوات تقريبا، وهو يصنفه ويصنف معه غيره من الكتب كالبدر الطالع وغيره. وتفسير فتح القدير للإمام الشوكاني رحمه الله يعد من التفاسير المشهورة المتأخرة، لكونه مقررا للتدريس في الجامعات والمعاهد الشرعية، فلذلك كثرت طبعاته من أجل ذلك. وهو تفسير جيد، سماه مؤلفه كما تقدم فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير. وهذا التفسير تفسير قيم، ويتميز هذا التفسير بمزايا. أولا جلالة مؤلفه ورسوخه العلمي، فالإمام محمد بن علي الشوكاني إمام مجتهد متضلع من العلوم التي يحتاجها المفسر، فهو قد أعد لكتابة التفسير عدتها من العلم بعلوم الآلة والعلم بالحديث التي وردت عن السلف في التفسير والآثار وأقوال السلف في التفسير والعناية بها وفهمها فهما جيدا، ثم بدأ في التصنيف بعد ذلك. أيضا ساعده على ذلك اطلاعه الواسع على الكتب المتقدمة، فقد جمع معظم كتب التفسير في المأثور وفي الدراية أيضا. ومن أيضا مزايا التفسير أيضا أن مؤلفه رحمه الله كان متحرر التفكير سليم الاستنباط، ولذلك انعكس هذا على شخصيته في كتابه التفسير. ولا تغفل يا طالب العلم أن الشوكاني رحمه الله قد صنف تفسيره هذا في زمان غلبت فيه غلبة التعصب المذهبي والتقليد للمتقدمين دون بينة، وأنه قد نشأ في بيئة يغلب عليها المذهب الزيدي، ولولا عناية الله سبحانه وتعالى به وتوفيقه إلى الاطلاع على كتب العلماء المتقدمين من السلف والعناية بها، لولا توفيق الله له لكان نشأ كغيره على المذهب الزيدي. وقد شرح كتاب حديقة الأزهار في كتابه السيل الجرار على حديقة الأزهار، وهو كتاب في الفقه على المذهب الزيدي، إلا أن شرحه لهذا الكتاب يدل على سلفيته وعلى أنه من أتباع أهل السنة. ولذلك لما جاء موضع في كتاب حدائق الأزهار يقول فيه أنه لا يجوز تجصيص القبر ورفعه إلا لذوي المكانة، يعني يقول أنه لا يجوز رفع القبر إلا لمن كان من أهل المكانة كالملوك والوزراء ونحوهم فإنه يجوز ذلك. فشرح الشوكاني رحمه الله وقال إن هذا لا يجوز، بل إن أصحاب المكانة الكبيرة هم أحوج الناس إلى اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السنة في القبر ونحو ذلك. فشرحه لكتاب هذا كتاب الفقه على المذهب الزيدي، شرحه على منهج أهل السنة، مما يؤكد رحمه على أنه رحمه الله كان سلفي المعتقد، كان سليم العقل، متحذرا في كتابته وفي علمه وفي نقاشه وفي استنباطه. أما منهجه الذي سار عليه في التفسير فقد كتب فيه عدد من الباحثين، ومنهم كتاب الدكتور محمد بن حسن بن أحمد الغماري، له كتاب سماه الإمام الشوكاني مفسرا. وقد ذكر المنهج العام الذي سار عليه الشوكاني في تفسيره، وذكر أنه كان يقدم بين يدي الحديث. طبعا هو قسم كتابه قسمين حتى في عنوان الكتاب، فهو يقول سميته فتح القدير في الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير، فكأنه ينقسم إلى قسمين هذا التفسير: القسم الأول ما يتعلق بالدراية، والقسم الثاني ما يتعلق بالرواية. يقصد بما يتعلق بالدراية هو التفسير بالرأي المحمود، ما يتعلق بالتفسير باللغة وبيان المفردات من حيث اللغة وبيان التراكيب من حيث النحو والمباحث البلاغية والاستنباطات وذكر القراءات وتوجيه القراءات وما يتعلق بهذا من آيات الأحكام والاستنباطات الفقهية وبيان مناسبات الآيات وعلاقتها ببعضها البعض والناسخ والمنسوخ والمكي والمدني وما يتعلق بهذا. والتفسير بالمأثور هو أن ينقل ما أثر في تفسير الآيات عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن التابعين. وهذان هما عمدة التفسير، التفسير بالأثر والتفسير المبني على الاستنباط والرأي. ويقول في مقدمة تفسيره رحمه الله أن الذي دعاه إلى تصنيف هذا التفسير ليس مجرد التكثر بتصنيف كتاب في التفسير، وإنما يقول أنه قد نظر في كتب التفسير المتقدمة فوجد بعضها إما أنه معتني بالرواية ويغفل الدراية، وكان يشير إلى مثل كتاب ابن أبي حاتم تفسير القرآن العظيم فهو مقتصر على الرواية فقط، ومثل تفسير الدر المنثور للسيوطي من المتأخرين، وبعضهم اقتصر على الدراية فقط وأغفل جانب الرواية، فرأى أن يصنف كتابا جامعا بين الرواية والدراية في التفسير. لكن هذه الدعوة من الإمام الشوكاني رحمه الله غير مسلمة، فقد تقدم معنا أن تفسير الطبري رحمه الله جامع البيان عن تأويل آية القرآن جامع بين الرواية والدراية، بل هو عمدة في هذا الباب، وهو أفضل التفاسير التي كتبت على الإطلاق لجلالة مؤلفه وتقدمه وإمامته وعلمه ورسوخه. وأيضا كتاب ابن عطية يجمع بين الرواية والدراية، فهو يعتني بالأثر وتفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة، ومثله ابن كثير أيضا فهو يجمع بين الرواية والدراية، إلا أن الشوكاني رحمه الله قال ذلك في بداية تفسيره، فكأنه أراد أن يبرر الدافع الذي دفعه إلى تصنيف كتابه، فقال أنني قد وجدت التفاسير إما أنها معتنية بالرواية ومغفلة للدراية، أو معتنية بالدراية ومغفلة للرواية، فجمع في كتابه هذا بين الرواية والدراية. ماذا يصنع الشوكاني رحمه الله؟ يذكر المقطع من السورة، فربما يذكر آية أو يذكر آيتين أو ثلاث أو أربع ثم يفسرها، فيبدأ أولا بذكر فضائل السورة في أول السورة، ثم يتكلم عن القراءات فيفيض فيها، فيقول قرأت هذه الآية بكذا، وقرأ بهذه الآية ابن كثير وابن عامر وفلان وفلان من القراء، وقرأت بكذا وقرأ بها فلان وفلان، ويذكر القراءات الشاذة والقراءات المتواترة. ثم بعد بيانه للقراءات يتكلم عن اللغة فيبين معاني المفردات اللغوية، ويعتمد في ذلك على كتب المتقدمين من أهل غريب القرآن وأهل المعاني وأهل التفسير وأهل المعاجم اللغوية، وهو في هذا ناقل عن المتقدمين وقل أن يكون له رأي أو ترجيح. ثم النقطة الرابعة أنه يعتني بالإعراب، فيذكر أقوال أهل الإعراب وإعراب القرآن في إعراب التراكيب القرآنية، وهو في أثناء ذلك في بيانه للمفردات اللغوية وفي بيانه للتركيبات النحوية يستشهد بالشعر، وقد ذكر كثيرا من شواهده، وهو لم يخرج في شواهده عن شواهد المتقدمين، سواء الشواهد النحوية أو الشواهد اللغوية أو الشواهد البلاغية. ثم بعد ذلك يذكر أسباب النزول للآيات إن كان لها أسباب نزول، ويبين ما فيها وما قيل فيها، وإن كان في الآيات نسخ، إن كان فيها آية ناسخة أو فيها آية منسوخة فإنه يبينها. ثم بعد ذلك يذكر المعنى الإجمالي للآيات، وإن كان يرجح بعض الأقوال على بعض في بعض الأحيان، ثم يذكر أحيانا بعض الأحكام المستنبطة من الآيات، وهو غير مكثر من ذلك إلا أنه قد يذكر بعض الأحكام المستنبطة. انتهى من هذا الجزء وهو الجانب الذي يتعلق بالدراية، فهو دائما يقدم الجزء الذي يتعلق بالدراية، يأتي إلى الجزء الثاني وهو المتعلق بالرواية، فيذكر الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم، يذكر الأقوال التي وردت في تفسير الآية. هذا هو منهج الشوكاني رحمه الله الذي يسير عليه غالبا في تفسيره، أنه يقدم الدراية ثم يأتي بعد ذلك بالرواية. وقد عابه بعض الباحثين وقال ليته قدم الرواية ثم جاء بعدها بالدراية، لأنه في أثناء حديثه عن الدراية ربما يذكر معنى من المعاني قال به السلف ويرجحه لأنه قال به ابن عباس أو ورد في حديث صحيح أو كذا، ثم يترك الحديث حتى يأتي في آخر الحديث، فربما لو قدم الرواية على الدراية لكان أولى، أو لو مزج بينهما مزجا علميا مناسبا كما كان يصنع المفسرون من قبله لكان هذا أيضا أسلوبا جيدا، إلا أن هذا هو الأسلوب الذي سار عليه الشوكاني رحمه الله في كتابه، فهو جمع بين الرواية والدراية، إلا أنه قدم الحديث عن الدراية ثم جاء بعده بالحديث عن الرواية. الإمام الشوكاني رحمه الله له في كتابه هذا أقوال ومواقف. من أول ما يصادفك في تفسير الشوكاني رحمه الله أنه حمل حملة شديدة عند تفسيره الأول سورة البقرة، عند قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فتكلم كلاما عن المناسبات بين الآيات، وذهب الإمام الشوكاني إلى رد هذا الموضوع، وهو موضوع المناسبات بين الآيات، وقال: إن العلماء يذكرون يتكلفون في كتبهم علما ما كلفهم الله سبحانه وتعالى به، وهو أنهم يتطلبون مناسبة بين الآيات بعضها مع بعض وبين السور بعضها مع بعض. وحمل على من تزعم هذا المسلك وهو البقاعي رحمه الله في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ويقول الشوكاني رحمه الله: كيف يطلبون مناسبة بين الآيات وبين السور، وهذه الآيات قد نزلت في أوقات متفرقة وفي أزمان متفرقة وفي أماكن متفرقة، ثم يتطلبون المناسبة فيقعون في التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. لكن الغريب أن الشوكاني رحمه الله في كتابه نفسه قد تطلب المناسبات بين بعض الآيات بعضها مع بعض أو بعض السور بعضها مع بعض، ولذلك فإنه يخرج نقده ورده الشديد لموضوع المناسبات على أنه كان يرد التكلف في البحث عن المناسبات بين الآيات وبين السور، بدليل أنه عندما جاء في كتابه البدر الطالع في أهل القرن السابع تكلم عن البقاعي رحمه الله بكلام جيد، وأثنى على تفسيره نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وقال: أنني قد استفدت منه في تفسيري كثيرا، مما يدل على أن الشوكاني رحمه الله لا يرد موضوع المناسبات ردا مطلقا، وإنما يرى أن التكلف في البحث عن المناسبات مذموم. أيضا من منهج الإمام الشوكاني رحمه الله أنه كان سلفي المعتقد، وأنه كان يدافع عن مذهب السلف، وكان يرى العودة إلى القرآن والسنة، وأن هذا المعين الصافي هو المعين الذي يجب أن تدعى الأمة وأن توجه أنظار العلماء وطلبة العلم إليه حتى تصفو أفهامهم وحتى تزكو علومهم. والمتأمل في كتابه فتح القدير يجد أن هذه هي الصبغة العامة في تفسيره، وأنه على منهج السلف الصالح في تفسيره للقرآن الكريم، إلا أنه رحمه الله لم يسلم من الاضطراب في تفسيره لبعض آيات الصفات، فقد ذهب في بعض الصفات مثل صفة الوجه ونحوها ذهب فيها إلى التأويل على عادة الأشاعرة، ووافق بعض المذاهب المخالفة في مواضع أخرى، وإن كان منهجه الذي ينادي به دائما هو العودة إلى مذهب السلف، مما يجعلنا نقول أن الشوكاني رحمه الله لم يتعمد مخالفة السلف في هذه الآيات، وإنما وافق من خالف مذهب السلف موافقة وإن لم يرد ذلك، ونلتمس له العذر بأنه رحمه الله قد نشأ في بيئة يغلب عليها المذهب الزيدي، ولذلك كان أخذه لمنهج السلف عن طريق القراءة والاطلاع الذاتي، ولولا هذا الذكاء الذي اتصف به الإمام الشوكاني رحمه الله ما كان يستطيع أن يتخلص من ربقة المجتمع الذي عاش في وسطه، والعلماء الذين أخذ عنهم من الزيدية، سواء أخذ عنهم التفسير أو أخذ عنهم المعتقد أو أخذ عنهم علم الحديث أو الفقه وغير ذلك، لكن توفيق الله سبحانه وتعالى له جعله يتجه إلى الدعوة السلفية وإلى مذهب السلف في الأسماء والصفات وفي المعتقد، فانطبع ذلك على كتبه عامة وعلى تفسيره أيضا، فهو من تفاسير السلف وليس من تفاسير الزيدية، والذين عدوه من تفاسير الزيدية فقد وهموا في ذلك. الشوكاني رحمه الله كتب تفسيره فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير كتبه وقد رجع إلى مذهب السلف وصنف فيه كتابه التحف في مذهب السلف، إلا أنه وقع منه كما قلت بعض الأخطاء العقدية التي لا يوافق عليها، إلا أنه لا يثرب عليه فيها لكونه كان مجتهدا رحمه الله، فربما أخطأ وربما أصاب، فكما ذكره عن نفسه وعن غيره من العلماء، فإن الكمال عزيز، وأنت إذا تطلبت كتابا في التفسير أو في غيره كاملا ليس فيه خطأ وليس فيه نقص وليس فيه زلل، فقد تطلبت محالا وطلبت شيئا لا يكاد يوجد، لأن الإنسان سواء كان عالما أو متعلما لا يخلو من النقص، والنقص صفة ملازمة للبشر، لا تكاد تجد كتابا كاملا. وتطلب الكمال يورث الإنسان البقاء دون قراءة، لكن طالب العلم الجاد الحريص يعرف كيف يأخذ الفوائد من كتب العلماء، فيأخذ منها الفوائد ويأخذ منها اللباب ويأخذ منها موافق الحق، ويجتنب ما فيها من الأخطاء والاجتهادات الخاطئة. والشوكاني رحمه الله كغيره من العلماء له آراء وله اجتهادات في كتابه في التفسير وافق فيها السلف، وفيه آراء خالف فيها العلماء، سواء كانت هذه الآراء في اللغة أو آراء في الفقه أو آراء في التفسير أو آراء في تأويل بعض الآيات أو بعض الصفات وحملها على غير وجهها، فكل هذا يقع فيه التفسير الشوكاني ويقع فيه غيره، كما سبق الحديث معنا عن جمال الدين القاسمي، وكما سبق الحديث معنا أيضا عن الألوسي وعن غيره كابن عطية وابن جزي الكلبي وابي حيان الغرناطي، وهؤلاء السلسلة الطويلة من المفسرين رحمهم الله ومن المتقدمين ومن المتأخرين، فكلهم تجد في كتبهم الخطأ وتجد فيها الصواب. والمنصف هو الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى أخذ الحق وإلى أخذ الصواب من كتب العلماء، وإلى الاعتذار والتنبه لما فيها من الخطأ، وبهذا يستفيد طالب العلم فيأخذ العلم ويرد غيره مع الإنصاف والتأدب وحفظ مكانة العلماء سواء كانوا من المتقدمين أو من المعاصرين والمتأخرين، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك لطالب العلم ما حفظ لسانه وقدر العلماء ودعا لهم بخير، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وبارك الله لهم في علومهم ونفعهم بها وأجزل لهم المثوبة على ما قدموا. هذا هو المنهج الذي أدعو إخواني من طلبة العلم وأخذ به نفسي، وهو الإنصاف في التعامل مع كتب العلماء، وليعلم الواحد منا أن الكمال عزيز. وليس صحيحا أن تقول عندما يقول قائل ما رأيك في تفسير الشوكاني، فيقول والله أنا أرى أنه تفسير فيه أخطاء عقدية. ما رأيك في تفسير ابن عطية، أرى أنه فيه مؤاخذات عقدية. ما رأيك في تفسير أبي حيان الغرناطي، فيه تأويل، وهكذا. فيثبط الناس ويرد الناس عن هذه المناهل العلمية التي لا يستغنى عنها. والصحيح والإنصاف أن يعرف ما لهم من الصواب وهو كثير، وما لهم من الخطأ وهو قليل، يغمر في بحور صوابهم ولا يقلدون فيه، ويتنبه في هذه المواضع التي أخطأوا فيها، فتستفيد أنت مما فيه من الحق وهو كثير، وتستفيد العلم في اللغة، وتستفيد العلم من لغة القرآن وفي إعرابه وفي معانيه وفي فقهه وفي أحكامه وفي أسباب النزول وفي غيرها من جوانب التفسير، وتتنبه إلى المواضع التي قد يقع فيها بعض المفسرين في بعض تأويله لآيات الصفات التي وردت في القرآن الكريم، وقد أكثر العلماء ولله الحمد من علماء السلف في بيان الحق في مثل هذه الآيات والصواب فيها، وأن الصواب في تفسيرها هو ما كان عليه السلف الصالح رحمة الله عليهم وأجزل لهم المثوبة. والإمام الشوكاني رحمه الله قد أخذ نفسه بالدعوة إلى مذهب السلف في كتبه عامة وفي كتابه فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير، فجاء كتابا مهذبا مرتبا، ولذلك قرر كثير من الجهات العلمية المتأخرة المعاصرة في زماننا هذا تدريس كتاب فتح القدير للشوكاني في الجامعات، لأنهم رأوا أن فيه اختصارا وتهذيبا واتباعا لمذهب السلف. وقد عني الشوكاني رحمه الله عناية كبيرة ببيان آيات الأحكام في تفسيره، ولذلك عده بعض الباحثين كتابا مختصرا من كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، وقالوا إنه يكاد يكون ملخص ولا سيما ما يتعلق بجانب الأحكام الفقهية في التفسير، ملخص من كتاب الجامع لأحكام القرآن. ولذلك أفرد بعض العلماء الآيات أو كلام الشوكاني عن آيات الأحكام من كتابه فتح القدير. هذا هو مجمل منهج الإمام الشوكاني في كتابه فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير. طبعات تفسير فتح القدير للإمام الشوكاني كثيرة جدا، لأنني قلت لكم أنه كان مقررا في بعض المعاهد والجامعات ولازال، ولذلك كثرت طبعاته التجارية والمحققة أيضا. ومن الطبعات الجيدة وليست يعني كاملة إلا أنها طبعة جيدة، طبعة دار الحديث التي حققها وخرج حديثها أو خرج بعض أحاديثها سيد إبراهيم، وتقع في 5 مجلدات، طبعت في دار الحديث عام 1413 من الهجرة. وإن كان قد أغفل تخريج الشواهد الشعرية وتخريج الكثير من الآثار، ووقع في بعض الأخطاء في الضبط في متن الكتاب، وطبعاته كثيرة وتكاد تكون متشابهة، ليس هناك فرق كبير بين طبعات تفسير فتح القدير لأن نسخها المخطوطة كثيرة، ولذلك السقط نادر في كتاب فتح القدير والخلل في الطباعة نادر، وإنما تتفاوت في حسن الإخراج وفي إخراج الكتاب ونوعية الحرف الذي طبع به الكتاب. ومن الأشياء التي تلاحظ في طباع في طبعات كتاب فتح القدير أيها الإخوة المشاهدون، وربما في كثير من كتب التفسير أيضا، أن الإمام الشوكاني يفسر كتابه بناء على رواية قالون عن نافع المدني، لكن كثير من الطبعات التي طبعت من تفسير فتح القدير يكتبون الآيات برواية حفص ابن سليمان عن عاصم الكوفي، وتفسير الشوكاني رحمه الله ليس على هذه الرواية، ومثله تفسير الإمام الطبري من قبل، فالإمام الطبري رحمه الله كان يفسر على قراءة حمزة ربما، وربما يفسر على غيرها، لكن الذين طبعوا تفسيره جعلوا متن الآيات التي تفسر في كتاب الطبري برواية حفص عن عاصم، مع أن الإمام الطبري رحمه الله ربما أن رواية حفص عن عاصم لم تبلغه رحمه الله كما أثبت ذلك بعض الباحثين. وقس على ذلك كثير من الذين طبعت تفاسيرهم كابن كثير، فإن قد طبع متن القرآن الكريم في التفسير برواية حفص، بينما التفسير الذي يفسره المفسر على رواية أخرى، وهذه مسألة أيضا وقع فيها الذين كتبوا أو الذين طبعوا تفسير الإمام الشوكاني. رحم الله الإمام الشوكاني رحمة واسعة، وأجزل ثوابه على كتابه فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير، وجزاه عنا خير الجزاء على كتبه الأخرى، وله كتب أخرى فاتني أن أذكرها، له كتب مهمة مثل كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، وهو كتاب قيم في شرح الأحاديث التي جمعها ابن تيمية الجد في كتابه منتقى الأخبار، وهو شرح حافل، هو أفضل شروح المنتقى، وله كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، وهو شرح لكتاب فقهي من كتب الزيدية على منهج أهل السنة، وله كتب كثيرة مثل التحف في مذاهب السلف وغيرها من الكتب والرسائل التي طبعت وبعضها لا يزال مخطوطا. رحمة الله على الإمام الشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، المولود عام 1173 للهجرة، والمتوفى بصنعاء عام 1250 للهجرة، عن 77 عاما، على تصنيفه كتاب فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير. وحتى نلقاكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة أخرى مع إمام آخر من أئمة التفسير وكتاب آخر من كتب التفسير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة، في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير.